سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الصادق عليه السلام الذي يأتيكم من قناة الولاية الفضائية، فأهلا وسهلا بكم. أخوان الأعزاء، اللي عنده سؤال بإمكانه يتصل على الأرقام الظاهر أسفل الشاشة. إلى أن تأتي اتصالاتكم، عندنا مجموعة من الأسئلة بقت من الحلقة السابقة، إن شاء الله سأشرع في الجواب عنها إلى أن تأتينا اتصالاتكم. عندنا الأخت أم أبرار، الأخت أم برار من البصرة، تقول عندها مسح القدمين، تقول أرفع القدمين وأمسح عليها. نعم يجوز، يعني القدمين مو إلا تكون أنه ثابتة في الأرض، يجوز أنه الشخص إذا يريد يمسح على قدميه عندما يريد يتوضأ يقدر أنه يرفع قدمه مثلا على كرسي، على دكة، يخليها على مرتفع أو يمسح عليها، بحيث الحركة تصير من اليد، مو يحرك القدم، يحرك الإيد، يحرك الإيد، يحركها من أطراف أصابع القدم إلى المفصل، يحركها مو القدم اللي تتحرك، كون الإيد اللي تتحرك. فماكو مانع أنه القدم تكون على مرتفع عند المسح، ماكو مانع، بس بشرط أنه الإيد تتحرك عند المسح وليس القدم. سؤال آخر لأخت برار، تقول أختي زوجها يعمل مع شخص ميسر لوصول، فما حكم هذا الراتب؟ فقط إذا كان عين المال، الراتب عين المال اللي يستلمه أخو زوجيك، هذا عين المال، هذا نعم هذا حرام. أما إذا شخص يعمل بالحرام، ما يصلي ما يصوم، يجوز أنه شخص يعمل عنده، يجوز أنه يعمل عنده، بس شرط أنه العمل نفسه يكون محرم، والراتب اللي يتقاضى أيضا يكون مو من عين المال المحرم. إذا كان من عين المال المحرم هذا ما يصير يأخذ هذا المال، إذا كان عين المال حرام. إذا يشك أنه هذا المال اللي يتقاضى راتب حلال لا حرام، يجوز له أنه يأخذ هذا الراتب. أم عباس من بابل تقول ابني عنده عملية، عفوا، تقول ابني عنده عملة دولار ويريد يشغلهم، تقول بي إشكال، أكو بي إشكال، إذا يقرضهن ينطيهن قروض ويشترط الفائدة هذا حرام. يعني مثلا نفترض أنه يقرض 1000 دولار ويشترط زيادة على هذه 1000 دولار، كأنه يشترط مثلا 50 دولار زيادة، 30 دولار زيادة، 100 دولار زيادة، إذا اشترط المقرض هو اللي يدين، إذا اشترط نعم يعتبر ربا. إذا أعطى المبلغ وما اشترط الفائدة، أعطى المبلغ الدائن، أعطى المبلغ، قرض المبلغ وما اشترط أي فائدة، المدين رجع المبلغ 1000 دولار ورجع فوق زيادة، هنا الدائن يجوز يأخذ هذه الزيادة لأنه الدائن لم يشترط الزيادة. هذا إذا كان يعني اعطاء المبلغ، اذا كان اعطاء المبلغ على نحو القرض. اما اذا كان بيع عملة بعملة اخرى، يعني كبيع الدولاري بالدينار، فهذا جائز سواء كان بالقيمة السوقية، يعني 100 ورقة يبيعها 125,000 دينار عراقي، هذه العملية جائزة، هذا بيع بالقيمة السوقية، اقل من القيمة السوقية. الآن القيمة السوقية الورقة 100 دولار 125، أقل مثلا 120 115 يريد يبيع، يجوز أيضا. أكثر من القيمة السوقية، أكثر من القيمة السوقية 130 140 أيضا يصير، هاي المعاملة يصير بيع 100 دولار عراقي 140 دولار عراقي، وهاي المعاملة بيع الدولار بالدينار جائزة، هذه المعاملة نقدا ونسيئة، نقدا يعني يكون الثمن حال ويكون الثمن مؤجل أيضا بعد مدة، بعد 10 أيام، بعد أسبوع، بعد شهر، وهكذا أيضا هذه العملية كذلك جائزة. الأخت أم صدر الدين من بغداد، يقول أنا مطلقة وعندي ولد، أريد أشتكي على زوجي على النفقة والقاضي يريد فلوس. بالنسبة أنت إذا كنت مطلقة، إذا كنت مطلقة رجعية تستحقين النفقة في فترة العدة، إذا الطلاق رجعي فتستحقين النفقة إلى حين انتهاء العدة، عدة الطلاق الرجعي. في أثناء العدة أنت النفقة من حقك من حكم الزوجة ما طول أنت في عدة الطلاق الرجعي. عندنا اتصال. الأخت نور من الديوانية، السلام عليكم. شلون سيدنا؟ حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. سيد عندنا مسجد هنا بالمنطقة مالتنا. نعم. والمسجد ما سجل الكهرباء مالته، ما سجل الميزانية، والماي مالته ما سجل، بإشكال. ألو. نعم، شو الإشكال؟ إشكال يعني بالوضوء بالصلاة مالته عكلك يعني مباشرة، والماء هم يسحبين مباشرة، بيش كاشرعي. سؤال آخر أكو؟ نعم. نور أكو سؤال آخر؟ أبو علي من بغداد، السلام عليكم أبو علي. كيفكم أحوال سيدي أنا إن شاء الله؟ تفضل أبو علي، تفضل. علي السلام عليكم. وعليكم السلام، حياكم الله أبو علي. السلام عليكم مولانا، كيفكم أحوالكم؟ أهلا وسهلا، تفضل أبو علي. مولانا بالنسبة قبل شوية تفضلت على مود التعامل مال الدولار وهذه، فأكو جماعة عندنا بيطون المبلغ يعني شدة خلينا نقول من الوراق، يطول جماعة يعني يقولون هم مثلا الشدة خلال شهر نريد 300,000 400,000 500,000 عليه، هل إنه هذا التعامل حلال حرام؟ واضح إن شاء الله أبو علي. أكو سؤال آخر أبو علي؟ أبو علي من البصرة، عليكم السلام، تفضل أبو علي. أبو سيدنا السؤال الله يرحمه، إنسان أفتي بالشك بالطهارة، يعني الطهارة مفرطة بحيث يعني صورة المال ما يكفي بالوضوء، رغم النصائح والأدعية وهاي يعني ما جاب نتيجة، فإيش تنصحون سيدنا بالنسبة لهال؟ شكرا الإنسان. شكرا جزيلا أبو علي، شكرا. أبو محمد من النجف، السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام، تفضل أبو محمد. لو صحتكم. حياكم الله، تفضل أبو محمد، أهلا بكم. الله يعطيكم العافية. السلام عليكم، لو صحتكم. حياكم الله أبو محمد، أهلا بكم، تفضل. سيدنا بلاز، إحنا بدنا نعرف الأنساب اللي طلعت في المسبح خاصة اللي. نعم الأنساب. شنو الأنساب؟ كيف يتعامل مع اللي يدعون نسب الى آل الرسول صلى الله عليه واله، اللي اسوي يدعي نفسه بان هو سيد اللي ظهرت نفسه عند اليوم، كيف يتعامل معهم شرعيا؟ يعني هل يتعطل الحق الشرعي؟ هل أحمد من بابل، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أحمد. شلون أستاذ؟ حياكم الله، أهلا وسهلا. سيدنا العزيز، بس سؤال. تفضل. بس التكليف مال الرأس. نعم ورحمة الله. نعم. يعني شعر إذا كان شعر عالي يعني فوق 5 سنتيم ما يأثر؟ شبيه؟ إذا كان يعني شعر رأسي عالي يعني إذا فوق 5 سنتيم ما يأثر بالتثبيت؟ نعم. عايز الأخ علي بن واسط، السلام عليكم. السلام عليكم. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. أنا سعيد قضيت على الولاية إن شاء الله. الله يبارك فيكم، حياكم الله علي، تفضل أخ علي. سؤال. نعم. تفضل. قبل 5 سنوات كنت رحت لبغداد. نعم. أشتغل بالخباطة في شهر رمضان. وفطرت 20 يوم. نعم. وما قضيت من 20 يوم. نعم. قالوا لي سألت عين، قالوا ها لازم تقضيهين لأنك أنت فاطر متعمد وشي، وأنا العلم حتى المادية تعبانة يعني ما عدت، اضطريت أروح أشتغل. زين، ذان 20 يوم بقيت كل يعني 20 يوم، فكل جرة واحدة في بغداد؟ بقيت شهر، أنا 30 يوم قادم بغداد ما جيت. متواصلة مو؟ ها؟ متواصلة؟ إيه. زين، شو مسوي بفطارك يعني؟ ما كنت تقدر تصوم؟ الله، أنا من أشتغل ما أقدر أصوم، هذا حتى صلاتي كنت بقيت أنا تليها قصر. لأن أنا ما أعرف أي يوم أرجع لأهلي أو من يخابروني أرجع، بس أنا بقيت هاي فترة شهر كامل قبل رمضان، 10 أيام بقيت لحد يوم 20 برمضان. نعم. زين، أنت تطلع للعمل، تطلع للشغل وأنت صايم ولا تطلع وأنت مفطر؟ لا لا، مفطر ما صايم. الجو نعم. إذن أم صبر الدين من بغداد قالت أنا مطلقة وعندي ولد، أريد أشتكى على زوجي على النفقة والقاضي يريد فلوس. يعني هذا بالنسبة للشق الأول من السؤال. النفقة أنت تستحقينها إذا كنت متزوجة أو مطلقة طلاق رجعي في فترة العدة، أيضا تستحقين النفقة. إذا خلصت العدة بعدين تستحقين النفقة. إذا طلقتي وخلصت العدة الطلاق الرجعي ما تستحقين، وإذا كان الطلاق بائن كما لو كان طلاق خلعي أيضا أنت ما تستحقين النفقة من تاريخ الطلاق. وبالنسبة للولد، نعم الولد إذا كان فقير فيجب على والديه أنه ينفقون عليه، إذا كان الولد فقير ما عنده أموال يجب على الأب أنه ينفق عليه. أو بالنسبة للحضانة، الحضانة في فترة السنتين هذا مشترك بين الأب وبين الأم، إذا الفصلة وصار طلاق بيناتهم خلال هالفترة هاي ممكن أنه يتناوبون على حضانة الطفل، كأنه مثلا أسبوع أو أقل أو أكثر يبقى يم الأب وأسبوع مثلا يبقى يم الأم، يتناوبون في مسألة الحضانة. وبالنسبة للقاضي اللي يريد فلوس، هذا ما يجوز دفع فلوس للقاضي، هو حرام عليه ياخذ هذا المبلغ. وكذلك ايضا بالنسبه لك انت ما يصير تدفعين المبلغ للقاضي. معلم البصره تقول انا موظفه وقبل راس السنه امطاني زوجي 4 اوراق، فهل يجب فيها الخمس؟ الموظفه راس سنتها الخمسيه يوم شروعها بالوظيفه، فقبل هذا التاريخ كل مال يجيها سواء كان من الراتب أو غير الراتب والمال صرف في المؤونة تخمسه، سواء اجى قبل 10 أشهر من تاريخ رأس السنة الخمسية أو اجاج هذا المبلغ الهدية أو الهبة أو المنحة اجاج قبل يوم أو يومين من رأس السنة الخمسية، إذا ما صرف في المؤونة يخمس. يوسف من بغداد يقول عندنا موكب الإمام الحسين عليه السلام، بعض خدام الموكب ما يصلون، الواجب عليهم انه يصلون، وظيفتك انت اذا ما يصلون وظيفتك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مع اجتماع شرائط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. نور من الديوانية يقول عندنا مسجد والكهرباء والماء من دون ميزانية، هل يوجد اشكال في الوضوء والصلاة؟ طبعا يجب هنا عليهم على المتولي مال المسجد هذا، يجب عليه أنه يقدم طلب رسمي للجهة المختصة، دائرة الماء دائرة الكهرباء، ويستحصل الموافقة وخلى مقياس يسحب ماء يسحب كهرباء يخلى مقياس. الواجب على المتولل المسجد أن يقوم بهذا العمل. ما يجوز أنه يسحب ماء أو كهرباء من دون موافقة موافقات رسمية من الجهات المختصة ذات العلاقة. أما بالنسبة للوضوء والصلاة ما بها إشكال، يعني لو توضيت أنت بماء الإسالة وماء الإسالة ما كان أكو عبدان، ما كان أكو ميزانية، ما كان موافقات رسمية، الوضوء صحيح، أيضا الصلاة كذلك صحيحة أيضا. لكن الواجب على متولي المسجد، الواجب عليه أنه يقدم طلب للجهة المختصة حتى يستحصل الموافقة في موضوع الماء والكهرباء. أبو علي بن بغداد يقول يعطون شدة، يعني يقصد 10,000 دولار، ويشترطون 30,000 في كل شهر إذا كان بيع المقصود. يعني الشدة إيش قد مثلا تساوي بالعراقي؟ افترض أنه الشدة تساوي 12.5 مليون، فهم يشترطون أنه عفوا يصير بيع 10,000 دولار، يضيفون على الآن القيمة السوقية بالعراق 12.5 مليون، فيسوونها 12.800، راح يصير بيع 10,000 دولار مقابل الثمن مالتها مقابل 12.800، المقابل يكون بالدينار العراقي، فراح يصير بيع دولار بدينار نقدا او بالآجل. اعتقد ان العملية يقصد هو بالآجل، يشترطون في كل شهر نسيئة، يعني في كل شهر 300,000، فهذه المعاملة هذه ما بها اشكال صحيح. لكن اذا كان قرض اقرضك هذا المبلغ بشرط ان تعطيني 300,000، اقرضك 10,000 دولار بشرط انه تعطيني 300,000، نعم هذه المعاملة هذا قرض، هذا ربوية في حين الصورة الأولى تكلمنا عنها بيع دولار بدينار. إذا كان بيع دولار بدينار فالمعاملة هذه صحيحة. أبو محمد يقول كيفية التعامل مع الأشخاص المدعين للنسب الهاشمي وهل يستحقون من الحق الشرعي من سهم السادة؟ يثبت النسب النسب السادة الهاشميين أو غيرهم يثبت من خلال الشياع والشهرة. فالشخص شنو كان مشهور في المنطقة اللي ساكن فيها، في كربلاء مثلا هو ساكن في النجف، ساكن في البصرة، في منطقته شنو مشهور بأي نسب، فالشهرة هي اللي يدل على النسب. فإذا هو مشهور أنه في منطقته مشهور على أنه هاشمي، يعني هو آباء أجداده معروفين في المنطقة اللي ساكن بها وطنه، إذا كان معروف أنه هاشمي نعم تثبت السيادة هنا من خلال الشياع والشهرة. الحاصل في الوقت الحاضر وخاصة في السنوات الأخيرة أنه كثير من العشائر اللي معروفة مو بانتسابها للنسب الهاشمي، بل أنه مشهورة هي على الانتساب إلى عشائر عربية أصيلة. كثير من العشائر العربية الأصيلة الآن في العراق قسم منها ادعت السيادة، في حين الشهرة مو على أنهم بني هاشم، ما مشهورين أنه بني هاشم، وإنما مشتهرين على أنهم هم من قبائل عربية أصيلة غير هاشمية ادعوا السيادة. هنا ما يثبت النسب الهاشمي، النسب الهاشمي يثبت أولا عن طريق الشهرة والشياع في وطنه أو ما بحكمه. شنو وطنك أنت، شنو مشهور في المنطقة اللي تسكن بها؟ مشهور على أنك هاشمي فأنت هاشمي، مشهور على أنه أنت من قبيلة عربية أصيلة فأنت نسبك يكون لهذه العشيرة العربية الأصيلة. في حالات نادرة يثبت النسب من خلال وجود وثيقة قديمة أصلية. هاي الوثيقة كلها مزورة أولا، والأسماء اللي مذكورة بهذه الوثيقة كون أسماء مثلا جدك أنت أو أجدادك اللي أنت تدعي النسب العربي، مو أسماء أخرى. اللي شاهد أنه البعض يجي يعني من العشائر الأخرى يرتبط بالنسب الهاشمي من خلال يعني شوف اسم يشبه اسم جده ويرتبط به. فالنسب الهاشمي يثبت غالبا يعني في أكثر الأحيان يثبت من خلال الشهرة. في حالات نادرة يثبت من خلال الوثائق الرسمية الأصلية القديمة، كما لو كانت وثيقة عثمانية مثلا عمرها 100 سنة 200 سنة 300 سنة، وثيقة رسمية مكتوب بها مثلا فلان سيد، نعم هاي تدل على السيادة، لكن هذا في حالات نادرة. أما كيفية التعامل مع هؤلاء الأشخاص المدعين للنسب الهاشمي، ذولا ما يعطونوا الحق الشرعي من سهم السادة، اللي هو مشهور على أنه من قبيلة عربية غير هاشمية، ادعى السيادة ما يجوز أنه واحد يعطيه من الحق الشرعي. فبالنسبة للأخوة اللي عندهم حق شرعي من سهم السادة، عليهم أنه هذا نصف الخمس اللي هو سهم السادة يعطونه للسادة المشهورين في مناطقهم، أبا عن جدهم سادة يعطون هذا الحق الشرعي لهؤلاء. أما المدعين للنسب الهاشمي فلا يجوز أعطاهم من الحق الشرعي من سهم السادة. صادق من البصرة، الأخ صادق من البصرة، صادق أخ صادق من البصرة. نعم سعد، تفضل. تفضل أخ صادق، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل أخ صادق. سيدنا الله يسعدك، حياكم الله، تفضل صادق. الله يرحم والديك. سيد عندي سؤال أنا على مود الخمس يرحم والديك. تفضل. عندي خمس أنا وعلى النيش على أساس أنطيه للقناة العقيلة. نعم. يعني هل يعني مدعومة قناة العقيلة؟ ما نعرف يعني شلون ترتيبه. أنت شو تقلد؟ أنا غلط سيس الثاني يرحم والديك. نعم شكرا جزيلا. زينب من الديوانية، السلام عليكم. ألو. تفضل تفضل أخت زينب. أخت زينب تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي أخت زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. السلام عليكم سيد. وعليكم السلام. وعليكم السلام، تفضلي. الله يخليك سيد. احنا كنا قاعدين بيت ابوي المتوفي. نعم. هو صار جاي ينعاد. تفضلي زينب اسمعك، تفضلي شنو سؤالك تطرحي، تفضلي. ودنيا نا من عندي ومن اخوي ومن امي اخذت قرض قاري. نعم. نعم. ايه زين. ايه نعم. هسه بقى اخوي قاعد بالبيت. نعم. ويريد يعطينا حصه في شلون ما كان يوزع علينا. نعم. حفله. يعني هو مشترك بين ثلاث البيت هو. حفله هذا. اقول زينب اخت زينب، البيت بيه شركه ثلاثه. والبناء منه ومن اخوي. زينب اسمعيني زينب. لا باسم امي الله يرحمها. ها وهسه والدتك توفيت؟ لا لا باسم امي المتوفيه. نعم نعم نعم. من الورثه؟ اي نعم. زينب اترك التلفزيون. نعم. رجاء زين اخت زينب اترك التلفزيون وسمعينا من الهاتف. احنا هواي بنات واثنين اولاد بنات هواي. نعم نعم نعم حاضر حاضر. نعم اخت زينب اطرحي سؤالك هسه. الو. اطرحي سؤالك. الو اخت زينب اطرحي سؤالك. الاخ حسين من بغداد. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل حسين. بعد الله ايامك ورحمة الله وبركاته. تفضلوا. سؤالين سيدنا يا حمادك. اول سؤال. نعم. زوجة ما تصلي جائز يعني طلاقها؟ الثاني يصير واحد يتزوج بنت اخت زوجته مؤقت؟ يتزوج من من؟ يتزوج من من؟ بنت اخت زوجته بنت اختها مؤقت ارملة هي الظاهر مرة الشهيد. نعم مشكور رحم الله حياكم الله. أبو مهدي من واسط، السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام، تفضل أبو مهدي. سيدنا حياكم الله. سيدنا أعطيت خمس ثاني. نعم. وهسه أريد أكو فقرة ما أريد أودي للشيخ، يعني يصير بكيف أصرف أعطيه. نعم ها. تريد توزع أنت؟ أوزعها أنا مثل وديت الشيخ وما قلت له على فقرة وما أعطاني، وأنا أعطيها ثم أعطيها. نعم. شو تقلد انت؟ تقليدك سيد السستاني. نعم شكرا سيدي. شكرا. ابو جعفر من واسط، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل ابو جعفر. زاد فضلك عيوني. تفضل. رجال عيوني. تفضل. تفضل ابو جعفر. ابو جعفر وطي صوت التلفزيون. ابو جعفر رجاء وطي صوت التلفزيون وتفضل اطرح سؤالك. عيوني سؤالي حول المرأة اللي تلبس ملابس قصيرة امام اطفالها، هل جاء شرعا ام لا؟ شقد اعمارهم اطفالها؟ اطفال اعمارهم تقريبا حدود 11 12 و10، يعني جائز ام غير جائز؟ أولادها؟ هي أولادها، يعني جائز أم غير جائز؟ نعم. هذا سؤال يعني. بعد أكو سؤال آخر؟ هي أولادها، أولادها. واضح واضح واضح واضح. شكرا جزيلا شكرا. كاظم من النجف. السلام عليكم مولانا. وعليكم السلام ورحمة الله. سيدنا بلا زحمة عليك. قاع مولي. ما أخذ من واحد غصب. غصب؟ ما أخذ من عدي، هو من عدي فأصل لي بيها أرض مخصوبة؟ هي مخصوبة مو الواحد، يعني من الواحد وخلت من عدي قوة وصلوا اسمها فأصل لي بيها. ألو. واضح إن شاء الله. واضح واضح. طول إذا أمكن مجال نجاوب على الأسئلة، إذا أمكن نقطع الاتصالات. نعم. الأخ أحمد من بابل يقول إذا كان الشعار طويل هل يؤثر في المسح؟ يجب المسح على مقدم، على مقدم الرأس، ربع الرأس مما يلي الجبهة يجب أن يكون المسح عليه. المسح هنا إما يمسح على بشرة الرأس أو يمسح على الشعر، بس بشرط أن هذا الشعر يكون مو طويل بحيث خارج عن الحد. إذا خارج عن الحد ما يجوز المسح عليه، يعني الشعر النابت يجوز أنه واحد يجزي أنه يمسح على الشعر النابت في الحد، أما إذا استطال الشعر وخرج عن الحد ما يجوز المسح عليه. كذلك الشعر اللي نابت خارج الحد مثلا هنا أو يقلبه يخليه على مقدم الرأس، هذا ما يجوز المسح عليه. فالمسح يكون على نفس الشعر اللي نابت في مقدم الرأس، بشرط انه يكون مو مستطيل صاير طويل وخارج عن الحد يصير المسح عليه. وعلى باشرة الرأس ايضا يجوز المسح. علي من واسط يقول قبل 5 سنوات يقول انا اعمل في الخباطة وافطرت 20 يوم وما قضيت، هل تجب علي الكفارة؟ يقول انا اطلع مفطر، يقول اطلع للعمل. نعم تجب عليك الكفارة هنا إذا شخص عنده عمل أو يطلع للعمل مفطر مو صائم. إذا صائم مثلا وما تحمل يصير يفطر، مثلا صام ساعة بثلاثة ساعة بالأربعة ما قدر يتحمل أنه يستمر على الصوم، يجوز هنا أنه اضطر. إذا اضطر يصير يشرب ويأكل بمقدار الضرورة، أما هو من الأول يطلع مفطر هذا آثم عليه القضاء وعليه أيضا كفارة. وكفارة من أفطر يوم متعمد في شهر رمضان هي مخيرة بين عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو طعام 60 مسكين كل مسكين 3/4 الكيلو من الطعام. صادق من البصرة يقول أنا عندي خمس أريد أعطيه لقناة لإحدى القنوات، يقول أنا من مقلدي سموحة السيد السستاني دا مظلو. الخمس ينقسم إلى قسمين، سهم السادة وسهم الإمام. سهم السادة هذا يعطى لفقراء السادة، المتدين. أما بالنسبة لسهم الإمام فيعطى للمؤمنين لمن كان عنده ضرورة من المؤمنين سواء كان سادة أو غير سادة. وكذلك أيضا يعطى أيضا سهم الإمام للترويج لأحكام الدين ونشر علومه، مثلا يعني طلاب الحوزة، طلاب الحوزات العلمية، مثلا الخطباء مثلا إلى آخره، لكن هذا يحتاج إلى إجازة. بالنسبة للفقراء سماحة السيد أذن المقلدي في العراق أنه يعطون سهم الإمام للناس اللي عندهم ضرورة مباشرة يد بيد منطق إذن عام. أما الصرف في الموارد الأخرى بناء مسجد، بناء حسينية، مثلا أعطاء القناة إلى آخره، هذا يحتاج إلى إذن خاص، هذا يحتاج إلى إذن خاص. ما يجوز أنت تروح تبني بسهم الإمام مسجد أو حسينية أو تبني مستشفى، هذا يحتاج إلى إذن خاص. حسن من بغداد يقول الزوجة اللي ما تصلي هل يجوز طلاقها؟ هذا السؤال الأول. يعني هذا ليس مبررا للطلاق، إذا المرأة ما تصلي أنت وظيفتك أنه الأمر بالمعروف أنه عن المنكر، لا تلجأ للطلاق لأن هي ما تصلي، أنت عظها أرشدها عن صحة أمرها بالمعروف أنها عن المنكر، يعني لا يكون هذا يعني عدم صلاته هذا مبرر للطلاق. نعم المرأة يجوز طلاق المرأة، يعني الطلاق ليس من الأمور المحرمة، نعم هو مكروه وقد ورد في الحديث أنه أبغض الحلال عند الله الطلاق، فالطلاق به مبغوضية لكن لا تصل إلى الحرمة. فإذا الزوجة ترتكب عمل محرم هذا ليس مبررا أنه الزوج يطلقها، خاصة إذا كان عنده أطفال، فهو وظيفته أنه يأمرها بالمعروف وينهاها عن المنكر. السؤال الثاني لأخ حسين البغدادي يقول يصير واحد يتزوج بنت أخت زوجته، يقول مؤقت وهي زوجة شهيد، إلا بإذن الخالة، يعني ما يجوز يعني التزويج، يعني شخص يتزوج بنت أخو الزوجة، يعني إذا هو كان متزوج العمة ويتزوج بنت أخوها عليها لابد موافقة العمة، وكذلك أيضا بالنسبة للخالة. فما يصير واحد إذا كان واحد شخص متزوج امرأة تصير خالة لمثلا المرأة الثانية اللي يريد يتزوجها، ما يصير هذا إلا بموافقة الخالة. العقد صحيح لكن بموافقة العمة وموافقة الخالة، إذا العمة والخالة ما راضيات فما يصير الزوج بنت الأخ وبنت الأخت. أبو مهدي من الوسط يقول يجوز للمرأة أبو مهدي من الوسط يقول يجوز أوزع الخمس بنفسي أنا من مقلدي سماحة السيد السيستاني دامة ظله. بالنسبة لسهم السادة، سهم السادة ما يحتاج إذن من الحاكم الشرعي، من مرجع تقليدك ما يحتاج إذن سهم السادة. سهم الإمام نعم يحتاج إلى إذن من مرجع تقليدك، فسماحة السيد أذن المقلدين في العراق بأنه يوزعون سهم الإمام يد بيد، يعني من إيدك إلى إيد الفقير الإنسان المحتاج اللي عنده ضرورة، يد بيد من إيدك إلى إيد الفقير مباشرة، ما يحتاج أنه أنت إلا السلم، يجوز السلم للمكتب لكن مو واجب عليك السلم للمكتب. سماحة السيد أذن أنه سهم الإمام توزع يد بيد إلى الفقراء والمحتاجين. إذا عندكم أسئلة تدخلونا. أبو جعفر من واسط يقول هل يجوز للمرأة أو للأم تلبس ملابس قصيرة أمام أولادها؟ نعم يجوز. بالنسبة للمحارم يعني كالأم مثلا واجب عليها أنه تستر كل جسمها، الواجب عليها ستر العورة، الواجب عليها أنه ستر العورة. هل واجب عليها أنه تغطي شعرها أمام أولادها مثلا، تغطي مثلا صدرها؟ لا مو واجب عليها هذا، إلا إذا كان يعني هناك إثارة، يعني إذا كانت هناك إثارة نعم في هذه الحالة لا يجوز، إذا كان مثيرا ويسبب إثارة مثلا للأولاد أو المحارم أو لربما يؤدي لخوف الوقوع في الحرام، نعم في هذه الحالة هذا لا يجوز. الأخ علي من واسط، السلام عليكم علي. السلام ورحمة الله سيدي. تفضل علي تفضل. سيدنا أنا هسه خابرتك على مود هاي مال الصوم، بس الفطر بعشرين يوم. نعم جاوبناك علي. سيدنا أنا من محافظة واسط ورحت أشتغل ببغداد، مو أهل ببغداد. واضح ما يخاف، نفس الجواب. ما طول أنت بقيت شهر في بغداد نفس الحكم، الواجب عليك الصوم لأن نويت الإقامة أنت. أبو حسين من بقار، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل أبو حسين. بس عندي سؤالين. تفضل أبو حسين. عندي سؤالين. تفضل. تفضل أبو حسين. تفضل أبو حسين أطرح سؤال. هي شغلة الأوراق. يعني اخذ 4 اوراق يعني وفين اشتري المشترى، يعني اوفي 750. نعم 4 اوراق 750. ابو حسين اترك التلفزيون، ابو حسين اترك التلفزيون، هذا سؤال. اترك التلفزيون ابو حسين، وطى صوت التلفزيون. نعم واطرح نعم. سؤاله السؤال الثاني. نعم أمي كبيرة بالعمر، يعني واي فاي تتصل وهسه ما تقدر تصلي، يعني إلا قاعدة، يعني شلون هاي الحالة؟ شكرا جزيلا أبو حسين. أم زهراء من البصرة، السلام عليكم. السلام عليكم مولاي. عليكم السلام ورحمة الله. العام وأنتم بألف خير. حياكم الله تفضلوا. ان شاء الله تحت لواء الامام المهدي. الله يبارك فيكم اختم زهراء، تفضلوا ام زهراء. مولاي سؤالي. نعم. عن صيام المستحب، احنا عندنا تقاليد قديمة نصوم كل احد بشعبان نهدي للنبي يحيى عليه السلام لوجه الله والنبي يحيى. نعم. فهسه يعني مو رسميا سامعين، واما القال والقلس. لأن يقولون حرام ما يصير هذا الصيام. يا يوم حرام يا صوم هذا يا يوم. إيه فهو مستحب لله والنبي يحيى نصوم أول أحد بشعبان. فرس الجواب علي مولاي. نعم. ألو. واضح إن شاء الله. الأخ رحيم من بابل، السلام عليكم. السلام عليكم مولاي. تفضل رحيم. الله يسعد سيدنا، شلون الله. حياكم الله، تفضل رحيم. سيدنا ابن أنا عندنا بيت مال والدي ورثه. بلي. وبعنا البيت. نعم. صارت يعني فلوس البيت بيد أخوي الكبير. نعم. اشترينا أرض زراعية. نعم. الأرض الزراعية احنا يعني كل احنا بها العائلة مشترك كل الورثة. نعم. فهو بنى بها الدار بالقاعد بالأرض الزراعية. نعم. انا ما استلمت من عدة ولا عدة الحل. وبنيت البيت اني من مال الخاص يبنى. تسمعني شيء معني؟ نعم. فالأرض الزراعية بسلكيها احنا باسمه. نعم. يعني مرور الزمن الآن بنيت بيت بصفة وقعديت، مرور الزمن يمكن سنة تقريبا قال لي يابا هذا الجاع هذا باسمي زين، فأنا ما أريدك تبقى أنا قاعد جمي زين بالبيت، أنا جاع هاي مالتي باسمي زين. فأنا يعني جبت علي جماعة وجبت علي من منطقة حسي حاكوا رادوا من حدافة ما اقتنع. اخر شيء يعني الطالب مبلغ يعني ربع القيمة، يعني هيك مبلغ ربع نص ربع القيمة زين. فاني ما ردت اسوي مشاكل بيني وبينه. نعم. فاخذت هذا الربع القيمه النساء ربع القيمه يعني انا ما راضي. نعم. وطلعت. فاني يعني جاي قررت بيني وبين نفسي قلت انا هذا بعد ما اوصله ولا احياكي ولا اريد منا الا الله خلاني طيب. وهو مثلا اغلب اعمار بيد الله وهو مثلا راح الله اخذ امانته حتى من يموت ما اوصله. فما ادري سيد بعد انا اخذت هذا القرار. نعم. شلون ماني؟ جبار من بغداد. السلام عليكم اخ جبار. السلام ورحمة الله سيدنا. شلونك؟ حياكم الله جبار تفضل. سيدنا رحمة الوازق في السؤال. تفضل. الله عزك سيد عندنا محل مال مواد غذائية. نعم. اي فانا محلي طالع شوية عنا الرصيف ما اخذ الرصيف ما الشارع. نعم. اي فالشارع هو عريس سيدنا هل في اشكال هذا المكان الماخذة الرصيف؟ الله عليك سيد. شكرا جزيلا. الاخ ابو كاظم من النجف. السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا شلونك؟ حياكم الله تفضل ابو كاظم. الله يجزاك خير. السؤال قبل مده قلت محفظه بها 40,000 وصرفتهم. نعم. ودورات احلى من فيلم لان اصك بسنوني بعد الصبح يوجعني سنوني كلش. شكرا جزيلا. أبو أحمد من البصرة. السلام عليكم أبو أحمد. انتظر على الخط. تفضل أبو أحمد. وعليكم السلام. تفضل أبو أحمد. مولاي بالنسبة يصير الصلاة أنا مطلوب صلاة يصير أصليها قاعدة؟ سلام عليكم مولاي. واضح واضح واضح. أكو سؤال آخر؟ نعم. سؤال ثاني. أكو زلمة يعني متزوج هو يقول الظاهر بشك كانت مطي مقدمة تعرف بعد الحاضر والغايب بدون ماكو. نعم نعم أبو أحمد. نعم. شنو سؤالك الثاني شنو مطي مقدمة؟ سؤالك الثاني شنو أبو أحمد؟ سؤال ثاني يعني متزوج واحد. نعم. مطي مقدمة بس غايب ماكو هل يجوز او ما يجوز؟ يعني هو صار العقد اكو حاضر وغايب لو ماكو غايب كان؟ لا ماكو غايب. نعم. يعني ما طلبوا غايب وراضي. نعم. كاظم الأخ كاظم النجف يقول أرض مخصوبة يصير نصلي بهذه الأرض المخصوبة؟ لا تصح الصلاة في الأرض المخصوبة على الأحوط لزوما. طبعا هناك من الفقهاء من يفتي بعدم صحة الصلاة في الأرض المخصوبة، هناك من يحتاط سمح السيد سيستان دامضل يحتاط في هذه المسألة عند احتياط وجوبي بعدم صحة الصلاة في الأرض المخصوبة، فهو إما يعمل بالاحتياط ويترك الصلاة في الأرض المخصوبة أو يراجع فقيه آخر في هذه في هذا الاحتياط. أبو حسين من ذقار يقول عنده سؤالان. السؤال الأول يقول أنا أشتري أربع أوراق ب750، بيع الدولار بالدينار معطول جنس مختلف هذه المعاملة جائزة، فيصح بيع الدولار بالدينار بالقيمة السوقية وأقل من القيمة السوقية وأكثر من القيمة السوقية حالا نقدان ومؤجلا أيضا يجوز. أبو حسين من ذي قار يقول أمي ما تقدر تقضي الصلاة إلا من جلوس، إذا عدها عذر الآن إذا مطلوب الصلاة وعدها عذر بحيث ما تقدر تصلي الآن من قيام، فإذا تعلم بأنه العذر مالتها راح يزول، كما لو كانت مريضة الآن وتعلم بعد مدة بأنه هي راح تصير زينة وتتماثل للشفاء وتقضي من قيام، ما يصير هنا. الأحوط لزوما أنه ما تقضي الآن من جلوس، تنتظر إلى أن تصير زينة، ما طول هي تعلم بأنه عذرها راح يرتفع وراح تصير زينة، بعد مدة راح تصير زينة، حالة الصحية تتحسن. فهنا الأحوط لزوما أنه تنتظر، ما تقضي، لا تبادر للقضاء، تنتظر إلى أن تصير زينة وتقضي. أما إذا علمت بأنه العذر مالتها راح يستمر إلى آخر العمر، أو كانت تحتمل، مو فقط تعلم، كانت تحتمل أيضا بأنه العذر مالتها راح يستمر إلى آخر العمر، نعم يجوز هنا تبادر، تبادر وتقضي من قيام، عفوا تقضي من جلوس، ما طول هي تدري عذرها، أو تحتمل بأنه عذرها ما راح يزول، يصير تبادر هنا وتقضي من جلوس. لكن إذا قضت من جلوس وهي تعلم بأنه عذرها، أو كانت تحتمل بأنه عذرها، راح يبقى إلى آخر العمر. بعدين حصل اتفاق أن صادف أنه عذرها ارتفع، فهنا الأحوط لزوما أنه تعيد هذه الصلاة، فيما إذا كان الخلل في الأركان، وإذا كان الخلل مو بالأركان فمو واجب عليها إعادة هذه الصلاة. رحيم من بابل يقول احنا عندنا بيت الوالدي وبيورثه، يقول بعنا البيت هذا واشترينا ارض زراعية، وهاي الارض سجلت باسم اخي، يقول بعدين احنا انا بنيت بهذه الارض واخي يعني راد يشيلنا من هذه الارض، وانطانا ربع القيمة وطلعت عني من هذه الأرض والآن قاطعته. طبعا هاي الأرض مشتركة، يعني هذه الأرض إذا كان البيت هو عبارة عن تركة وانباع هذا البيت موافقة الورثة، يعني ما يصح البيع هذا إلا موافقة جميع الورثة، إذا قسم قبله وقسم ما قبله فاللي ما قابلين ما يصح البيع، إذا قابلين فهنا واشتروا أرض زراعية، فهي الأرض الزراعية أيضا مشتركة بيناتهم على نحو الإشاعة، ما يصير واحد يستولى على هذه الأرض ويطلع الباقين، يطلعهم من هذه الأرض أو ما ينطيهم، علي أنه هاي الأرض مشتركة عليها، كل واحد يأخذ حصته من هذه الأرض. فأنت إذا بنيت بالأرض، إذا قسمت هذه الأرض فرستوها، لأن هذا ملك مشاع، إذا فرستوها فكل واحد إلى حصته من هذه الأرض الزراعية، مو من حق أي واحد يطلع بقية الورثة من هذه الأرض، لأن هذه الأرض إذا هذه الأرض ورث هذه، والورث هذا إذا تقسم يكون كل واحد إلى مال تحصته، إذا ما تقسم يبقى يبقون شركة على نحو الإشاعة. وبالنسبة للربع القيمة اللي أعطاك إياه، إذا اشترى من عندك وأنت رضيت بعد مو من حقك، إذا ما راضي يكون المفروض أنت ما تأخذ حتى ربع القيمة، ما تأخذ ما طول انت ما راضي لا تاخذ، اذا اخذت هذا المبلغ باعتبارك انه انت رضيت، اذا اخذت هذا المبلغ. جبار من بغداد يقول محل مال مواد غذائية ومتجاوز على الرصيف، هل يوجد اشكال في هذا الرصيف؟ ما يجوز التجاوز اولا على هذا الرصيف، ما يجوز التجاوز ولا التبسيط به ولا البيع به، خاصة اذا كان يضرب المارة، يضر بحركة المارة، الناس، أصحاب الدراجات، أصحاب السيارات، أصحاب المركبات، العربات اللي يمرون بهذا الطريق. فإذا كان شخص متجاوز على الرصيف وعلى الطريق ويأثر على المارة، هذا ما يجوز، وما يجوز أيضا لأنه مخالف للقانون، هذا أنت ما يصير تتجاوز على هذا الرصيف. إذا قصدك أنه بناء على الرصيف بالتأكيد أنه ما يجوز، إذا قصدك لا بس بسطية أو فتشيء متحرك، هذا إذا كان يضرب المارة يأثر عليهم، نعم هذا ما يجوز هذا العمل. أبو كاظم من النجف يقول وجدت محفظة بها 40,000 وصرفتها، هذه لقطة، ما طول هاي 40,000 وجدتها بمحفظة فهذه تعتبر لقطة، عليك أن هذا المال الملتقط عليك انه تعرف به لمدة سنة من حين الالتقاط، من حين الالتقاط تعرف به سنة في مجامع الناس في المكان اللي تحتمل انه صاحب هذه المحفظة موجود، تعرف بها يصير التعريف أيضا بوسائل الإعلام الموجودة الآن، تلفزيون، صحف، مجلات إلى آخره، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أيضا كذلك، فيسبوك غيرها أيضا يجوز التعريف. التعريف يكفي أنه في كل أسبوع مرة، في كل ثلاث أيام مرة أيضا كذلك يكفي، في كل أسبوع مرة واحد أيضا كذلك أيضا يكفي. إذا خلصت السنة وما أثرت على المالك، إما تصدق بهذا المال أو تحتفظ به إلى أن يجي المالك، أو ما يجوز تتملك هذا المال على الأحوط وجوبا، بل إما تصدق به على الفقراء أو تحتفظ إلى أن يجي المالك. أخوان الأعزاء، إلى هنا ينتهي الوقت المخصص للبرنامج. إن شاء الله ألتقيكم يوم السبت القادم في الساعة 8:00، فإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.